وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع باب جديد وهو باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو مسلم ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري تلميذ البخاري وخريجه رحمة الله عليهما، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد صاحب المصنف، وذكرنا ثلاثة ممن يسمى بعبد الله بن محمد، أظنهم المسندي واحد ابن أسماء واحد، ابن أبي الأسود الرباعي واحد. إذن مع هذا صاروا أربعة كلهم في طبقة واحدة. عبد الله بن محمد العبسي الكوفي ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد المسندي الجعفي، وعبد الله بن محمد ابن أسماء، وعبد الله بن محمد ابن أبي الأسود، أربعة. قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح ابن مليح الرؤاس أبو سفيان عابد الكوفة وزهيدها، عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الذي كان شديدا على أهل البدع، وكان رحمه الله من أهل الورع وأهل التقى والتمسك بالأخر. عن سفيان قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن من البصرة، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر أبو بكر تلميذ شعبة وربيبه، محمد بن جعفر كان من الحفاظ لا سيما لحديث شعبة، كان الفيصل والمرجع، إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب محمد بن جعفر هو الفيصل. نقتدى بغندر لأنه كان يكتب الأسئلة على شيخه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وكلمة غندر بلغة أهل الحجاز أي المشاغب يشاغب أستاذه بالأسئلة. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الورد، شعبة بن الحجاج بن الورد العتق أبو بسطام، حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام، أول من نقب على الرجال بالعراق وتكلم في الجرح والتعديل في بلاد العراق، شعبة ابن الحجاج. هناك شعبة آخر لو عرفتموه لكم درهم، شعبة أحسن أبو بكر بن عياش المرقب بشعبة، أبو بكر بن عياش لقبه شعبة، إنما هذا اسمه شعبة، شعبة أمير المؤمنين هذا اسمه شعبة كل عقل ليست لقبا، معنى الفرق بين اللقب والاسم والكنية صح؟ واللقب قسمان، لقب محمود ولقب مذموم. صح؟ صحيح القراءة. اللقب نوعان ولا نوعان؟ لقب نوعان، محمود ومذموم. محمود كزين العابدين، مذموم كأنف النار. واحد اسمه أنف النار، ملقب اسمه أنف النار، واحد ملقب بأرنب، أرنب لأنه جبان مثلا كده. إذا شيخ محمد لقب محمود ولقب إيه؟ مذموم. اللقب المحمود زي إيه؟ كزين العابدين، كشرف الدين، كتقي الدين، ها؟ جلال الدين. هذه يعني ألقاب فيها محمود، يعني محمودة. لكن برضو الايه يعني من باب ذكر الفائدة، ما حكمها الشرعي المحمودة هذه المذمومة؟ منهم من قال يحرم الألقاب المذمومة، تحرم. منهم من قال تكره. وبالنسبة للألقاب اللي هي محمودة، ذهب طائفة من أهل العلم أنها تكره لأنها تحمل نوع تزكيه، يقول تقي الدين، محي الدين، شرف الدين، عماد الدين. فطائفة من أهل العلم يقول هذه إيش؟ مكروه، لأنها تحمل نوع تزكيه. ومن من قال هي صارت كالأعلام المحضة من باب التعريف، من باب التعريف. معنى الآن كذلك لو قلنا واحد الأعمش الأعرق، هذا صار من باب التعريف. معنى هي ألقاب، ألقاب، لكن صارت ليست على وجه المذمة والغيبة أو السب والشتم، ولكنها من باب التعريف. الأعمش سليمان بن مهران الأعمش، لو لم نقل الأعمش لم نعرف، لو لم نعرف من هذا الأعمش الذي في الأسانيد لم ندري، لم نعرف تصحيح الحديث من طبعه. طيب، قال حدثنا شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث. شعبة بن من يا أخو؟ يعني أخو الحجاج بن يوسف ولا من أسرته؟ ماليش علاقة، هذا من باب وجهك من باب آخر. شعب بن الحجاج بن الورد، أو يمكن أخو مسلم بن الحجاج، لا هذا أيضا من يعني من قبيلة وذاك من قبيلة. قال حدثنا شعبة علم من الأعلى، ممن إيه؟ الحمد لله، ممن عبد الله حتى جف جلده على ظهره. شعب بن الحجاج مع شدة الفاقة والحاجة، مع شدة الفاقة والحاجة جاءه بعض طلاب العلم وقالوا نريد نطلب الحديث. قال بشر أهلك بالفقر. أنت عايز حديث؟ طيب، أعرف أعرف معلم الترسم، وأنت من أول خطوة أعرف. قال إيه؟ بشر أهلك بالفقر أو بالإفلاس، من طلب الحديث أفلاس. نعم، لن تعرفون الحديث هذا لأن حدثنا أخبرنا. ممكن الفقيه أقل حاجة يشتغل مأذون مثلا، عيش رجل شيخ، مو الفقيه صحيح، الفقيه ممكن يشتغل قاضي، يشتغل مأذون، يشتغل له وظيفة الفقيه. إنما المحدث أيام اللي هو حدثنا أخبرنا دايما، ولذلك لا ينفق سوق الحديث إلا في يعني في مواضع معينة. معنا أما الفقيه مثلا، الفقيه ممكن مفتي، ممكن خطيب، ممكن قاضي، ممكن مأذون، أشياء كثيرة. إنما الحديث هذا، ولذلك كان شعب يقول له بشر قومك أو بشر لك بالإفلاس الفقر. نعم، وكانوا يقولون لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه. نعم، وكان أشعث الرأس، وكان دنس الثياب. ليه؟ هكذا الغالب على أهل الحديث. ولذلك لما تعدوا كم واحد من العلماء المحدثين أغنياء؟ قليل، معددين على الأصفار، قليل جدا. رحمة الله عليه. قال حدثنا شعب، كلاهما عن قيس بن يوسف. من يستطيع يبين لنا كلاهما التعود على من؟ اللي معهم نسخ، نكلم اللي معهم نسخ. انت معك مصور؟ عرفت القصة؟ وبارك. يلا ها سن. سفيان وشعب. النظر الى ما قبل التحويل ح قبل التحويل. كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهو الليثي. وهذا حديث ابي بكر. من ابو بكر؟ من ابو بكر ولا الصديق؟ ملوش للصديق ذكر في الاسناد. اذا المراد ابو بكر من ابي شيخ صاحب المصنف. قال اول هل لابي بكر اخ اسمه عثمان؟ له اخ اسمه عثمان ويكنى بابي الحسن. وكان عثمان اسن من ابي بكر لكن ابا بكر اتقن واثبت واحفظ من عثمان. قال وهذا حديث ابي بكر. قال اول من بدا بالخطبه. انتوا عندكم ابو بكر هذا عبسي ولا عنسي ولا عيشي؟ عبسي. احسنت. العبسيون ايه؟ كوفيون صح؟ والعيشيون بصريون والعنسيون شاميون. معنا كتبنا هذا من قبل ولا ما كتبنا؟ العبسيون كوفيون العيشيون بصريون العنسيون شاميون. في الغالب في الغالب في الأغلب. طيب نواصل. وهذا حديث أبي بكر. وهذا من دقة الإمام مسلم يفرق بين الحرف والحرف والأداة والأداة. لا يخلط أداة أخبرنا بحدثنا ولا حدثنا بأخبرنا. كل كما سمع يؤدي. قال أول من بدأ بالخطبة بضم الخاء وبكسرها خطبة النكاح يوم العيد قبل الصلاة مروان ابن الحكم الخليفة الأموي. فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة. فقال قد ترك ما هنالك. أنتم تعرفون أن بني أمية كانوا يخلطون يعني خلفاء بني أمية كمروان هذا كانوا يخلطون في الخطبة يدخلون فيها ما يشاءون من سب أهل البيت ومن سب علي رضي الله عنه إلى غير ذلك. يعني كما تعلمون الناس في أهل البيت على طرفين ووسط. قوم هم شيعة تشيعة غالوا في محبة البيت وقوم هم نواصب نصبوا أهل البيت العداء. ومنهم ايه؟ بنو أمية. بنو ايه؟ بنو أمية. معلوم. فالوسط أهل السنة الجماعة الذين وضعوا أهل البيت في مقامهم الذي وضعهم الله فيه في منزلتهم اللائقة المناسبة الشرعية. لا جفاء ولا غلو، لا إفراط ولا تفريط. لا جفاء كجفاء النواصب ولا غلو كغلو الشيعة. لا. فبني أمية بني أمية ممن نصب البيت العداء فكانوا يدخلون في الخطبة أشياء لا يريد الناس سماعها. فكانوا إذا صلوا معه صلاة العيد انصرفوا لكي لا يسمعوا ما يسوؤهم في أهل البيت وغيرهم. فاحتال مروان وغيره قالوا هو أول من سن هذه السنة السيئة قدم الخطبة على الصلاة. والصواب والسنة تقديم الصلاة على الخطبة واستماع الخطبة مستحب بخلاف استماع خطبة الجمعة. استماع خطبة العيدين مستحب. فجاء هذا الرجل وقال الصلاة قبل الخطبة. قال ذهب ما هنالك. انتوا تعرفون لما تولى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فأول جمعة قال يخطب الناس وبعدين كانوا هؤلاء سنوا سننا خطبة مثل هذا الذي أحكي لك. فخطب عمر بن عبد العزيز فكاد أن ينزل كاد أوشك أن ينزل من خطبة خلص. فقالوا يا أمير المؤمنين السنة السنة السنة، نسيت شيئا معتادا وهو يريدون سب أهل البيت، سب علي رضي الله عنه، فقال إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ونزل مباشرة. فيأتي زمان على الناس تبدل السنة وتصير السنة بدعة والبدعة سنة، يعتدي الناس أشياء هي من البدعة فيعتقدون أنها سننا وآدابا شرعية مرعية. وهذا وقع في زمان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وكذلك فيما بعده. فهنا أول ما بدأ بالخطبة هو مروان يوم الأيد، طبعا اختلفوا من أول من بدأ بالخطبة اختلافات عديدة، لكن الراجح هو مروان بن الحكم يوم الأيد قبل الصلاة مروان، فقال إليه فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، هناك ثلاثة من الصحابة من يسمى بسعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك، أبو وقاص اسمه مالك، وسعد بن مالك الخدري الذي بين أيديه، وسعد بن مالك والد سهل الساعدي، ثلاثة من يقال لهم سعد بن مالك. قال فقام أبو سعيد فقال أما هذا فقد قضى ما عليه. في بعض الروايات الأخرى أن أبا سعيد هو الذي أنكره وهو الذي أمره وهو الذي حاوره. على كل حال يمكن الجمع بين اختلاف الروايات هذه أن هذا الرجل يعني بادر بالإنكار فأيده أبو سعيد، فأيده أيضا كذلك بالإنكار وضم صوته إلى صوته، فكانوا في حقيقة الأمر آمرين بالمعروف ناهيين عن المنكر. قال أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا، وكل من رأى تساوي من علم، من رأى تساوي من علم، معنى يا اخوة من رأى تساوي من علم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وكنا فليغيره بيده ما لم تقع فتنة أو مفسدة. معنى طبعا السلطان له اليد القوية في تغيير هذا باليد، إذا استطاع أحد الناس أن يغيروا باليد من غير عنف ولا إشهار سلاح لا بأس ما لم تقع مفسدة أو فتنة. وقد يكون الرجل في بيته له سلطان، في بيته له سلطان على أبنائه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، وكذا المرأة راعية في بيتها مسؤولة في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وفي الحديث الذي فيه ما من راع يسترعي الله رعية يموت يوم يموت وغش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة، إلا لم يرح رائحة الجنة. قال فإن لم يستطع فبلسان، وذكرنا بعض الشروط للآمر بالمعروف أن يعمل، أن يكون عالما بما يأمر وبما ينهى، هذا الشرط الأساسي، أن يكون رفيقا فيما يأمر وفيما ينهى، أن يكون عالما الثالث بباب المصالح والمفاسد، يستطيع يقدر المصلحة والمفسدة، لأنه يجوز ارتكاب أقل الضررين لتفادي أعظم الضررين وأشده، يجوزها. ومن هذا القبيل تكلم ابن القيم في إعلام الموقعين على هذه القاعدة فذكر 99 دليلا لبيان أهمية باب المصالح والمفاسد ومعرفة طالب العلم به، كذلك معرفة المحتسب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: فإن لم يستطع فبلسانه، أي يقول قال الله عز وجل، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول حلال كذا، حرام كذا، مباح كذا، لا يجوز كذا بلسانه، بلسانه. لكن ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا بد من اللين والرفق، ما كان رفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. قال: فان لم يستطع فبلسانه، بالتعليم، بالدعوه، باللسان. فان لم يستطع فبقلبه، اذا خشي ان يتكلم بلسانه خشي الضرر على نفسه، فلا يعذر في باب الانكار بالقلب، الانكار بالقلب معنى، وذلك اضعف الايمان، ذلك اضعف. والشاهد في هذا الحديث بيان ان الايمان يضعف ويقوى، وانه يزيد وينقص، في هذا رد على المرجئه وكذلك على الخوارج والمعتزله، لان الجميع هؤلاء المذكورين يقولون الإيمان كلية واحدة لا تتفاضل ولا تتجزأ ولا تتبعض، معنى. فعند المرجئة لا يقولون الإيمان يزيد ولا ينقص، لا يكون لا يزيد ولا ينقص ولا يضعف ولا يقوى، وكذلك الخوارج لا يقولون هذا. قال: أريد أن أنبه أن هذا الحديث فيه شيء من الإجمال سيبين بالحديث الآخر الذي فيه أنه ما من نبي بعثه الله إلا جعل له حواريين من أمته، وسيأتي إن شاء الله في آخر الجزء، وذلك أضعف الإيمان. قال: كم حديثا قرأنا؟ حديث واحد. حديث من من الصحابة؟ ومن تلميذه؟ طارق بن شهاب الليث. ومن تلميذه؟ قيس بن مسلم ابن يناق. ومن تلميذهما؟ من تلميذ هذا؟ اثنان تلميذان لهذا، شعبة وسفيان. انت عارف شعبة وسفيان من شيخهم الأعمش، صح؟ الأعمش سليمان بن مهران، وكان يصبران على شدة وعرامة الأعمش. كان الأعمش فيه زعارة وفيه شدة عليه، كان يصبر على الأعمش، وليش صاروا عيني صراحة. وكان يقول الأعمش لهم ينبههم، صحيح، كان يقول لو لم تصبروا عليه لخسرتم، لخسرتم يعني علما كثيرا. ها؟ ده كان عنده كلب عشان محدش يجي، وبرضه ينبحهم ويجروا، والكلب يجري وراهم وهم يجروا، ولما يدخل الكلب البيت يرجع تاني برضه. اسمع الحديث، احنا نتحمل نتحمل عشر من عشر نتحمل، الله يبارك فيك. ده احنا لو اتصلنا بشيخ مشايخ وقالنا مش فاضي سيبكم منه، الأعمش ده كيف كان بيعمل؟ رحمة الله عليه. ذكروا في ترجمة الأعمش أن رجلا قال له: يا أبا محمد، اكتريت حمارا بنصف دينار لكي أسمع منك الحديث. قال: اكتري حمارا بالنصف الآخر وارجع لا تسمع مني شيء. شو انت بقى محمل عبي السيارة بنزين وروح وما فيش، ما حصلتش مسافر مشغول الا حصل له اي عطل، انا ما عادش جاي خلاص ايه تسليش ده. شو ده الان واحد قال له: ما اسناد هذا الحديث؟ اريد اسناد هذا الحديث. فاخذ المحطة كده حطه على الجدار، ها هذا اسمه شنو بعد ذلك هذا اسمه الأعمش رحمة الله عليه الأعمش يا ليت في زمننا الأعمش نحب ركبه ونحب أرجله حتى عشان نتعلم الحديث رحمة الله الأعمش هذا سفيان وشعبة لول من أخص تلاميذ الأعمش كانت فيه زعارة وفيه عراض ربما يعني عايزين نسمع منه عشرة حديث ما اعتبرونش الا حديث واحد او حديثين توكل على الله نعم ها ايه تفضل تقول ايه راى هنا علميه خلينا نكمل شد عليا دي حام عليا من الشعرة خليك يا صاحب الشعرة شوية هدي الفرمل شوية حط الفرمل دي شوية زي الله يجزيك يا شيخ انت الان نبي عليك السلام قال صلوا كما رايتم صلى انت ما رايتش بالاعلى الصلاة النبي انت رايتها ازاي بقى علما صح الله هي راى تاتي علميا وتاتي بصريا وتاتي اعتقاديا يعني ثلاث معاني لرأى رأى أبو حنيفة كذا أي اعتقد كذا وأفتى بكذا الآن صلوا كما رأيتم من صلوا إحنا بالنسبة لنا الصحابة رأوه بأبصارهم اللي كانوا حاضرين واللي عايشوه صلوا وراءه رأوا بأبصارهم إنما إحنا نرى بالعلم إنما يعني يكون رأى هنا علمي وفي رأى اعتقادي فأنت الآن علمت بمنكر عليم مش شككت ظنيت عليم شوف في فرق بين علم وشك وظن علمت في بيتك بمنكر فمش تتكلم وتنصح وتوجه وتحقق في المسألة ولا تخليه لا وغيره بتوسع بقى شوي شوي توسع والقدح ليس بغيبة في ستة متضلل ومعرف ومحذر ومجاهر قسطا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر انت بتروح تطلب الإعانة في إزالة منكر من واحد جنبك من واحد كبير من واحد له قوة من واحد له سلطة طب هو ذاك ما شافش انت رأيت او علمت واستعنت به فرأى معنى هنا في هذا الحديث معنى علمه معنى خلص هذه بشرية لا ينفك عنها البشر بشرية أمور بشرية رحمة الله يقول حفظ ما انت الان انت الان اول شيء اقوى الايمان اذا كان في مقدورك واستطاعتك تغيير باليد فلا تذهب الى تغيير باللسان طيب اذا كان في مقدورك واستطاعتك التغيير باللسان فلا تذهب الى تغيير بالقلب لابد من التدرج لكي تنال ايه اعلى درجات الايمان ما احنا ايش قلنا يا شيخ احمد في الشروط يكون عالما بالمصالح المفسده ربما لو الوالد اخذ هذه الاله وكسرها بنفسه يذهب الولد يعاند ويشتري اخرى لكن لو اقنعه وكلمه والولد قام وكسرها بقناعة منه كنحن فانت احنا مش نقول لابد يكون فطيعا في باب المصالح المفسدة هذه الحكمة ومن يؤتى الحكمة قد أوتيها خيرا كثيرا قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو قريش محمد بن العلاء الهمداني الكوفي قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أثبت الناس في الأعمش محمد بن قاسم بالقاء الضرير أثبت الناس بالأمس، وكان يرى الإرجاء، كان يرى الإرجاء. من هو؟ أبو معاوية، محمد بن خازم الضرير الكوفي أيضا. قال حدثنا الأعمش سليمان ابن مهران الأعمش، كان له ولد في بلهة، قال له ذات يوم: إذا اشتري لي حبلا من السوق. فقال: يا أبتي، في طول كم؟ قال: في طول كذا كذا ذراع. قال: في عرض كم؟ قال: في عرض مصيبتي فيك. ليه؟ بلاه. لا، رحمة الله الأعمش. قال حدثنا الأعمش سليمان ابن مهران الأعمش الأسدي الكاهلي أبو محمد. ومع ذلك، مع جلالة قدره يا إخوة، على فكرة الأعمش ده كان يلقب بالمصحف، المصحف ده يزيد وينقص حرف ولا هو الأعمش المصحف. على الرغم اللي كان بيعمله الأعمش في شعبة، كان شعبة يقول: حدثني الأعمش، وهو المصحف، مصحف حجة حافظ. ومع ذلك كان يدلس، كان يدلس، لأن التدليس ده انتشر في الكوفة والبصرة ما لم ينتشر في المدينة ومكة. معنى انتشار التدليس في الكوفة والبصرة كثير، الكوفة البصرة الشام، قليل في المدينة، قليل في مكة، نادر. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش الأسد الكاهلي. قالوا: ما رؤيا الأغنياء وأبناؤهم في مجلس أحقر منه من مجلس الأعمش؟ يا لهب الله، هكذا معنى الأعمش هذا؟ لا مكشان. قال: لأن هيبة العلم يا أخي، هيبة العلم. قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن قيس، وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان، وحديث أبي سعيد في النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل حديث شعبة وسفيان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد، عمرو بن محمد الناقد، وأبو بكر بن النضر، وعبد بن حميد، أبو محمد الكشي، الكشي أو قلب السين، صاحب التفسير والمنتخب والمسلم، واللفظ لعبد، لعبد، عبد من اسمه؟ عبد بن حميد. قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، هذا ابن أبي وقاص الزهري. قال حدثنا أبي عن صالح ابن كيسان، وقلنا صالح ابن كيسان كان شيخا للزهري وقرينا في نفس الوقت. صالح ابن كيسان مربي ومؤدب أبناء الملوك، وهو مؤدب كذلك، مؤدب عمر بن عبد العزيز وأبناء عمر بن عبد العزيز. صالح بن كيسان مؤدب أبناء الملوك، مؤدب مش بس محفظ للقرآن بس، لا، مؤدب بمعنى الكلمة، يحفظهم القرآن ويعلمهم الآداب والأخلاق، ويتفقد الولد في أخلاقه، في كلماته، في أفعاله، يربيه تربية خاصة. هذا مؤدب أبناء الملوك صالح بن كيسان، وهو الذي علم الزهري، هو أدب الزهري برضه لأنه أكبر سنة من الزهري. في يوم من الأيام كان صالح بن كيسان بيقرأ حديث فغلط، وأدخل رجل مكان رجل، فكان الزهري يقول له: هذا خطأ، صوابه كذا كذا. قال: اسكت، أنا الذي أقمت أود لسانك. أنت ناسي ولا إيه؟ أنا الذي أقمت أود لسانك، كان لسانك تلعب. واتفقوا الزهري يكتبوا كل المرفوعات المسندات، فكتبوها كلها، وذلك بالارتحال، مش بيقعدوا في البيت، لا، بيرتحل عند الشيخ هذا الشيخ هذا الشيخ، ياخذوا كل ما عند المشايخ. وبعدين لما انتهوا من كتابه المسندات المرفوعات، ها، قال له الزوري الآن نكتب الآثار المطبوبات. فقال كتب الزوري ولم أكتب فأنجح وخبت وخسرت. لبقى كتابة الآثار المطبوبات لها أهميات في التفسير تحتاجها، في الفقه والفتاوى تحتاجها. وليش يقول لك في الفقه هذا القول قال به ابن عباس وعمر وعلي ومش عارف شو، ومنين جابوا هذا؟ ومن هي هذه الأسانيد الآثار الموقوفات المنسوبة المروية عن الصحابة في الفتاوى في الحلال الحرام في الأحكام الفقهية في التفاسير؟ منين جاءت؟ لها أصول الكتب اللي احنا بنقراها دي من غير أسانيد، لها أصول معزوة إلى قائلها. فكتابة الآثار مهمة، ولذلك ترجع المصنف ابن أبي شيبة في آثار كثير، قال عطاء كذا، قال سعيد بن المسيب كذا، قال سعيد بن جبير كذا، قال فلان كذا، بالإسناد إليه في المسألة الفلانية. لما تروح تقرأ في الأوتار ما بيجيب لكش الأسانيد هذه، أسانيد الأقوال لا. مثلا تقرأ في كتاب من الكتب المتأخرة كسبل السلام يأتي لك بالأقوال المسندة، يختصر يختصر وبيعتصر كمان. معنى ما انت تريد توسع في المسألة، هل القول ده ثابت إلى قتادة؟ لا غير ثابت. ثابت إلى سعيد بن جبير؟ غير ثابت. ثابت إلى عطاء بن أبي رباح؟ لا غير ثابت. معنى إذا كتابة الآثار موقوفة لها أهميتها وحلاوتها. معنى وإذاك قال صالح بن كيسان المجرب، بقى المجرب قال فأنجح وخفت وخسرت. أنجح الزهري، أما أنا ندم، هذا ندم. نعم. قال عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن مسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود والصحابي الجليل أبو عبد الرحمن. هل هو من العبادلة الأربعة؟ ليس من العبادلة الأربعة. من هم العبادلة الأربعة إذن؟ عند فايز عبد الله بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير، أربعة معنا يا إخوان. عن عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن صاحب مدرسة الكوفة تخرج على يديه في الفقه أئمة الكفر من أهل الكفر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبله إلا كان له من أمته حواريون. الحواريون أهل الاجتباء والاصطفاء، وهم النخالة، نخالة الخير ونقاوض أصحاب الأنبياء. لعيسى عليه السلام حواريون، يعني الصفوة من أصحاب الصفوة. كذلك للنبي عليه الصلاة والسلام حواريون، وقال حواري الزبير، حواري الزبير، يعني حواري النبي عليه الصلاة والسلام الزبير. ومن مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام عند عبد الرحمن؟ واحد بس؟ لا أربعة. كم؟ أربعة، بلال وعبد الله بن مكتوم وابن أبي محظورة وسعد القراض. سعد القراض في قباء، وابن أبي محظورة في مكة، وبلال وابن مكة في المدينة. ومن فارس النبي عليه الصلاة والسلام عند عبد الرحمن بن؟ أين محمود؟ بإيه؟ المكينة يعني؟ مكان؟ يعني شلعة طارد من المكنة وطارد الله شي عفو لباس طارد إن شاء الله. طيب شف الله عفو سلم عليك. ونقولنا الثالث من هو بقى؟ أبو قتل. والخطيب خطيب النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد بيضون، قيس بن ثابت بن شمنان، ومن أسد الله أسد رسوله عليه الصلاة والسلام. جميل. من أعدى واحد في الصحابة جريا على فلان ها؟ أحسن لكم؟ جميل أحسن. قال ما من نبي بعد الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون. والحواريون والأصحاب عندما يكونوا وراء الفاضل يحفظون أموره ويبقون شأنه كثيرا. الإمام مالك قام بأصحاب، أما الإمام الليث لم يقم بأصحاب، مع أن الإمام الليث أعلم من مالك، لكن قام بمالك أصحابه دونوا كل شيء. وأما الليث فلم يقم به أصحابه كما قام بمالك أصحابه. فذلك انتشر مذهب مالك ما لم ينتشر مذهب الليث. انتشر مذهب مالك حتى ضعف الآثار، حتى قال بعضهم لولا مالك لكان الدين هذا. أنا باب عصر تقليد المذموم. لا تحسبن الفقه متنا خاليا من غير قول للمشرع مسنده، أو قال علمه، أو قال إمامه، أو ذاك مذهب أحمد ومحمد. هذا طريق ليس فيه هداية، من صار في تحصيله لا يهتدي. لابد من المسألة ويعني أن تقرن بالدليل، بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا تجدون كتب الأحناف أكثر اعتناء بالمتون بدون ذكر أدب، يعني فيها الرأي المحض، فيها الرأي الصحيح المقرون بالدليل. وأقرب هذه المذاهب مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة غالبا تكون مقرونة بالدليل، وغالبا تكون إلى الحق أمين، إلى الحق أمين. فعلى كل حال مالك قام بأصحاب دونوا كل شيء، لكن الليث لم يقم بها أصحاب. وهذا تقصير في أهل مصر، تقصير صحيح. وإلا أهل المدينة قاموا بعلمه، قاموا بعلمه. ذلك عندك المدونة الكبرى والمدونة الصغرى، ها، وكلام مالك وفتاويه مدونة. لما جاء الشافعي رحمه الله إلى بلاد مصر وهاجم من بلاد العراق، كان أشهب بن عبد العزيز هو المالكي المذهب، من أئمة المالكية في مصر أشهب بن عبد العزيز، فغار على المذهب المالكي من الشافعي، غار صبته غير، حتى كان يدعو على الشافعي في سجود. فكان الإمام ابن عبد الحكم يسمع أشهب يدعو على الإمام الشافعي. وأيضا ابن عبد الحكم هو كان مالكي بس كان وسط، ما عنده غلو ولا جفاء، يعني ما عنده غلو في اتباع مذهب مالك، وكان أيضا محب الإمام الشافعي. فأخبر الإمام الشافعي بأن أشهب يعني يدعو عليه. فالله المستعان. قال الإمام الشافعي: تمنى رجال أن أموت، وإن أمت فتلك السبيل لست فيها بأبحد. فقل الذي يطلع خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قال. فمات فعلا الشافعي، ومات أشهب بعده بأسبوعين. واشترى ابن عبد الحكم من تركة أشهب رقيقا أو عبيدا أو نحوه. وهذه يعني حكمة الله سبحانه وتعالى. التقليد مذموم، التقليد مذموم. وتعريف التقليد يعني قبول قول من ليس بحجة بغير حجة. فنعود أنفسنا دائما الاتباع لا التقليد، الاستمساك بالدليل. نعم، عليك بآثار من سلف. الذي يقول في دين النبي محمد أخبار نعم المطية فتى الآخر، لا ترغبن عن الحديث وأهليه، فالرأي ليل والحديث نهار. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين قول فلان. نعم العلم قال الله قال رسوله. نسأل الله أن يوفقنا لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال إلا كان لهم من أمتي إيه؟ حواري وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بأمره. لا إله إلا الله. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جهدهم بيده فهو مؤمن. على نفس التفصيل السابق قدم الإنكار باليد على الإنكار بالقول والقول على القلب، لأن الإنكار باليد بشروطه وقيوده دلالة على قوة إيمان، دلالة على قوة إيمان، لكن بالشروط السابقة رب رجل يريد أن يغير بيده فيقع في مفسدة أعظم أو يضر الناس وأنتم أيضا معكم الحديث الذي فيه أن سيد الشهداء رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. ده محمول يا إخوة سلمكم الله أنه قام يأمر وينهى بالمعروف في نفس أمره، يأمر بالمعروف وبحلم وبعلم، مش معناه الفظاظة لا ولا الغلظة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر موسى وهارون فقولا له قولا لينا. ولا أعتى من فرعون الذي قال أنا ربكم لا، لأن خطاب الكبار له فقه، خطاب الكبار له فقه. فقل هل لك إلى أن تزكى؟ عار بيعرض عليه ما قلتش استزكى، يقول هل لك، هل لك عرض، زي ما أقول لك هل لك تعرض. كما يقال ايه هل لك ان تتعشى معايا. هل لك تتعشى معانا؟ هل لك تفضل معانا؟ هل لك في كذا وكذا من الاراء من الاقتراحات عرض؟ فقل هل لك الى ان تذكر واهديك الى ربك فتخشى. وبعدين قال واهديك يعني امامك وانت ورايا، يعني أنا الدليل لك، عشان جاي أمرك وأنهاك أغصبك لا، يعني شوف الدليل الهادي بيكون في الأمام والآه ولك وراء ينير له الطريق ويوضح له الطريق. فخطاب الكبار له فقه، خطاب الكبار قال يا أبتي لما تعبد، لما كلام رطب جدا، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك كلام. قال لي مش يا كافر يا ابن كافر يا اللي فيك وفيك ما يمشي. قال فمن جهدهم بيده فهو مؤمن ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن في نفس المعنى الأول، ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة. الكلمة الأخيرة هذه لها فقه لابد أن نقف عندها ولو شيئا يسيرا منها، وهي إن لا نفهمها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة أي نفي أصل الإيمان، لا ليس هذا هو المراد. وقد صرح بذلك جماعة من أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد السابع من مجموع الفتاوى هو كتاب الإيمان، المجلد السابع تكلم فيه عن الإيمان وأقسامه وأنواع حقيقته ولوازم وثمراته والمخالفين فيه وذم المرجع إلى غير ذلك. وليس وراء ذلك من الإيمان أي والإيمان الواجب، الإيمان الواجب، الإيمان الواجب معنى. وأيضا أضيف إضافة أن هذه أيضا تختلف باختلاف نفس المنكر، نفس المنكر في منكر صغيرة وفي منكر كبيرة، وفي منكر كفر مخرج من الملة. فالآن إذا انتفى إنكار قلبه عن الكفر المخرج من الملة المجمع عليه المتفق عليه الذي ليس في خلاف فقد زال أصل الإيمان، عرفتم؟ طيب لم يكن من الكفر المخرج من الملة، هو من الكبيرة من الكبائر، إذن انتفى الإيمان الواجب انتفى وأصل الإيمان موجود، يعني ليس هناك حبة خردل من الإيمان الواجب معنى. طيب صغيرة من الصغائر كذا بقدر المنكر الذي وقع وبقدر المنكر الذي علم وعرف وشوهد، هذا المقصود معنى. فلا نفهم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أي هذا يعم الصغائر والكبائر، لا. وأصل هذه الكلمة وما شكلها كما قلنا الأصل فيها أنها جاءت لنفي الإيمان الواجب لا أصل الإيمان، ولا تصرف إلى أصل الإيمان. طيب بارك الله فيك. ولا تصرف إلى أصل الإيمان إلا بقرينة، هذه واحدة. النقطة الأخيرة بقى أن هذه الصيغة وهذا النص وهذا الأسلوب لا يأتي لنفي الإيمان المستحب، لأن الإيمان المستحب لا يعاقب صاحبه أو مخالفه لأن ينفى إيمانه، ينفى ليش ينفى إيمانه؟ فعل المستحب وترك المكروه لا ينفى إيمانه صاحبه معنى؟ إنما ينفى الإيمان في حالتين، يتوجه لنفي أصل الإيمان، يتوجه لنفي إيه؟ الإيمان إيه؟ الواجب. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ من لا يؤمن جاره بواجب، لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه هو مؤمن، نفيه ليس منا من فعل كذا، ها؟ من ادعى إلى غير أبيه فقد كفر. طيب كل هذا محمول على إيه؟ نفي الإيمان الواجب، نفي الإيمان الواجب معنى. ولا يصرف إلى أصل الإيمان إلا بدليل وقرينة، إلا بدليل وقرينة، هذا هو الأصل. ولماذا قال هو الأصل؟ لأن النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أكثرها يدل على هذا، والحكم والقاعدة تبنى على الأكثر الأعم. ولا يصرف إلا بدليل معنى يا إخوة، يعني في قوله تبارك وتعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أكثر الناس بكرة الآية فلا ربك لا يؤمنون يعني نفي أصل الإيمان، والمسألة فيها تفصيل، نفس الآية فيها تفصيل متى ينتفي عنه أصل الإيمان، ها؟ إذا رغب عن حكم الله. ما معنى رغب؟ أي بغض حكم الله، هذا هو. فمن رغب عن سنتي، يعني كرهها بغضها استهان بها واستخف بها واستهزأ بها. معنى هذا المراد. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون، يريدون معناها يحبون ويفضلون ويستحلون. على هذا تفسير العلماء. أما أن تنبت نبتة في هذا الزمان فتفسر الآيات على غير ما عليه السلف فهيهات هيهات أن نتبعهم وأن نطيعهم وأن نسلم لهم زمام. هذه المسائل، مسائل كبار العظام، هذه لا يتكلم فيها إلا العلماء الكبار. معنى؟ وطبعا المسألة فيها تفصيل طويل عنه. ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد السابع تكلم عن هذه النصوص التي ذكرتها لكم. معنى؟ طيب بقية في هذا الباب. يقول: قال أبو رافع: فحدثت عبد الله بن عمر فأنكروا عليه، فقدم ابن مسعود فنزل بقناة موضع يعني، فاستتبعني إليه عبد الله. القناة دي موضع في المدينة، موضع في المدينة. يعوده فانطلقت معه، فلما جلست سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثني كما حدثته ابن عمر. قال صالح وابن كيسان: وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رام. قال: وحدثني أبو بكر بن إسحاق بن محمد. من الذي يقول حدثني؟ مسلم، مسلم بن حجاج أبو الحسين. قال: أخبرنا ابن أبي مريم سعيد بن الحكم. ابن أبي مريم المصري من حفاظ مصر، من حفاظ إيه؟ من حفاظ مصر. هذا سعيد بن الحكم. وفي الحقيقة مصر خرج منها حفاظ كثيرون جدا، لو لم يكن إلا سعيد ابن عفير واحد بس لكف. سعيد ابن عفير ارتحل ابن معين من بلاد بغداد، يحيى ابن معين، إلى مصر ليسمع من سعيد ابن عفير. سعيد ابن كثير ابن عفير حتى قال ابن معين انبهر، انبهر جدا جدا بحفظ سعيد ابن كثير ابن عفير. هذا انبهر للغاية، قال: ايش هذا؟ أبقي أحد بهذه المثابة؟ قال: رأيت في مصر ثلاث عجائب. عدوا بقى معي: النيل والأهرام وسعيد بن عفير. الثلاثة هم. احنا ملنا بقى أصحاب دمياط مكسرين لها كفاية بقى شواكيش ومسلمية كده، عايزين نشم. السؤال هذا الأسبوع المقبل إن شاء الله، الأسبوع المقبل بإذن الله أبشر. بس خليني غرفة الليلة مش رايقة، بس خليك معي. رأيت في مصر ايه؟ ثلاث عجائب: النيل، عارفين النيل، والأهرام، وسعيد بن عفير الحاضر، حاضر مصر. فمصر في الحقيقة خرجت حفاظا، ولا زال الحمد لله فيها بقية خير كثير جدا ما شاء الله، في خير كثير والله، وهذا من فضل الله عز وجل، والله الذي يحفظ. ولو كاد الكائدون رغم أن حاقدين. قال: قال أخبرنا ابن أبي مريم، حدثنا عبد العزيز بن محمد، قال أخبرني الحارث بن الفضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته، مثل حديث صالح. ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه. هذا صلى الله عليه وسلم على نبي محمد. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة.